لكن أين الصف الأول من جهة الثلاث؟ هل هو الأقرب للكعبة أو الموازي للصف الذي خلف الإمام؟ قولان لأهل العلم، وبعض أهل العلم يرى أن الصف الأول هو الذي خلف الإمام وما يوازيه في الجهة الأخرى، وبعضهم قال لا، إن الصف الأول في الجهات الثلاث هو القريب للكعبة. وخلاف في هذه المسألة لا يترتب عليه كثير عمل. يقول: ما حكم قتال الكفار داخل البلاد العربية؟ هؤلاء لا بد أن وضعهم إذا كانوا ليسوا من أهل البلاد أنهم دخلوا بأمان، لأن كل إنسان يعطى تأشيرة الدخول لبلد معين فإن هذا أمان له. والله تعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، يعني حتى يعود إلى بلده يكون له الأمان. ولما أن أم هاني أجارت أحد المشركين قبل النبي صلى الله عليه وسلم جوارها واعتبره وقال: قد أجرنا من أجرتي، وهو تأمين محصل من امرأة وليس من ولي الأمر. فإذا حصل من ولي الأمر أمان لأي فرد من الكفار ولو بيننا وبينهم حرب فإنه يعتبر نافذا وواجب احترامه على جميع المسلمين. يقول: ما حكم تزاحم الناس عند الحجر الأسود في الركن اليماني؟ وما حكم تعليق التمائم؟ التزاحم على الركن اليماني والحجر الأسود من أجل استلام الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود أو استلامه هذا من السنن، لكن ينبغي أن يكون على قدر الأدب الشرعي، فلا ينتج عنه أذية ولا ينتج عنه ضرب أو مضاربة، وإنما يتأدب الإنسان بأدب العبادة. فإذا تيسر الإنسان أن يستلم الركن اليماني أو تيسر له تقبيل الحجر الأسود فهذا من أفضل القربات وأجل الطاعات، وإذا لم يتيسر له لا يعرض نفسه للأذى أو يكون هو مصدر الأذى فلا يؤذي ولا يتعدى. وأما تعليق التمائم فهو عمل محرم، وهو ضرب من ضروب الشرك، لأن الإنسان يعتقد أن هذه التمائم تنفع أو تضر، فلا يجوز للإنسان مثل هذه الأمور، وإنما يجب أن يتعلق توكله على الله واعتقاده بأن الله تعالى وحده هو النافع الضار، وأن هذه التمائم لا تنفع ولا تضر لأن الأمر كله بيد الله. أخي الذي يكبرني وأخي من الأم رضع من امرأة عدة رضعات، ماذا تكون حال القرابة لنا من ناحيتها وناحية أبنائها؟ أخوك الذي رضع من أمه، من أم هذا الإنسان، صار أخا لهم، وأما أنتم فلا علاقة لكم بهذا الرضاع. فأخوك الذي رضع من المرأة التي هي أم لهذا الشخص صار أخا لهم. وأما أنت وإخوانك فلا علاقة لكم بهذا الرضاع، لأن الرضيع هو الذي يدخل ضمن دائرة المرضعة، فأولادها إخوان وزوجها أبوه وهي تكون أمه. وأما الذين لم يرضعوا من هذه المرأة فلا علاقة لهم بهذا الرضاع ولا تأثير لها لهذا الرضاع فيهم. أن بعض الخطوط مكتوبة بخط أردو بعضها فيها ضعف في الخط. هذا يقول: هل من تجاوز الميقات نسيانا وهو لابس للإحرام لكن نسي التلفظ بالنية ثم عاد إلى الميقات وتلفظ بالنية؟ نقول: ما دام انه عاد للميقات وتلفظ بالنية فعمله صحيح، لان المطلوب من الانسان ان يحرم من الميقات، والاحرام هو نية الدخول في النسك. كون الانسان يتهيأ بالاحرام ثم ينسى جسمه ويمر بالميقات ويتجاوزه ثم يتذكر بعد ذلك، في هذه الحالة يلزمه ان يرجع للميقات لأجل أن يحرم من الميقات. فإن أحرم من دون ذلك ولم يرجع للميقات فقد ترك واجبا من واجبات النسك وهو الإحرام من الميقات، ويلزمه بسببه فدية حشاة. أما وقد رجع قبل أن يدخل في النسك فحينئذ رجوعه صحيح وعمله صحيح ولا شيء عليه. يقول: هل صلاة الجنازة ليس فيها قراءة الفاتحة؟ بلى، بل هي أول ما يقرأ بعد التكبيرات الأولى. الإنسان إذا كبر التكبيرات الأولى قرأ الفاتحة، وإذا كبر التكبيرات الثانية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصلاة الإبراهيمية في التشهد، وبعد التكبيرات الثالثة يدعو بالدعاء الوارد: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا انك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وانت المنزل واوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الناس، وابدله دارا خيرا من داره واناقا من اهله، واعذه من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. اللهم اغفر لنا وله ولا تحرمنا بعده ولا تحرمنا به. ثم بعد التكبيرة الرابعة يسلم. هذه صفة صلاة الجنازة. هذا يقول: ان والده حج قبل 20 سنة ولم يطف طواف الوداع علما بانه استفاد بيته، ماذا عليه الان؟ لماذا لم يطف؟ اذا كان احد افتى بان جده من حاضر المسجد الحرام كما هو قول لبعض اهل العلم فلا شيء عليه، واذا كان لا مجرد اجتهاد منه فالذي يترجح في هذه المساله ان جده يلزم اهلها اذا حجوا ان لا يخرجوا الا بعد طواف الوداع، فيلزمه دفع شاة حينئذ لتركه واجبا من واجبات الحج. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.